وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم؟ قال إدامهم بالام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار أن يقلبها ظهرا لبطن يعني وتكون أكلة لأهل الجنة ضيافة. فلما حدث بهذا الحديث قال يهودي ألا أخبركم بأول ما يتحفون به أهل الجنة من الإدام ما هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى أخبرنا. فأخبره فقال بالام ونون يعني معناه ثور ونون يعني نون هذا حوت يعني زيادة كبدهما كبد هذا كبد لحم طيب وعليه لحم زائد قليلة هي لكن لذلك الوقت يكون كبيرا تكفي أهل الجنة كلهم ويأكلون منها ويكون 70,000 يأكل منها. وهكذا أخبر ذلك اليهودي فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.